رعاك الله يا أمي دعاء طاب في الفم فكم أرضتني شهدا غزيرا طيب الطعم غزيرا طيب الطعم رعاك الله يا أمي دعاء طاب في الفم فكم أرضعتني شهدا غزيرا طيب الطعم غزيرا طيب الطعم بحبك قد سما قلبي وبرك من رضا ربي فأنت النور في عيني وأنت الخير في دربي بحبك قد سما قلبي وبرك من رضا ربي فأنت النور في عيني وأنت الخير في دربي وأنت الخير في دربي رعاك الله يا أمي دعاء طاب في الفم فكم أرضعتني شهدا غزيرا طيب الطعم غزيرا طيب الطعم تعبت فسوف ترتاحي وحبك في الدنيا راحي وفضلك سوف أرعاه وفرحك خير أفراحي وفرحك خير أفراحي تعبت فسوف ترتاحي وحبك في الدنيا راحي وفضلك سوف أرعاه وفرحك خير أفراحي وفرحك خير أفراحي رعاك الله يا أمي دعاء طاب في الفم فكم أرضعتني شهدا غزيرا طيب الطعم غزيرا طيب الطعم جزاك الله إحسانا على راياك إيانا فلولاك لما كنا فأنت بهاء دنيانا جزاك الله إحسانا على راياك إيانا فلولاك لما كنا فأنت بهاء دنيانا فأنت بهاء دنيانا رعاك الله يا أمي دعاء طاب في الفم فكم أرضعتني شهدا غزيرا طيب الطعم غزيرا طيب الطعم رعاك الله يا أمي دعاء طاب في الفم فكم أرضعتني شهدا غزيرا طيب الطعم غزيرا طيب الطعم رعاك الله يا أمي دعاء طاب في الفم فكم أرضعتني شهدا غزيرا طيب الطعم غزيرا طيب الطعم.